Thank you. Thank you. يحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام down on earth.

سنة الأولين

وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا صدق الله العظيم.